الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إذا وردنا أمر فالأصل أن يدل على الوجوب كما قال ذلك جماهير أهل العلم، ويدل على ذلك نصوص كثيرة، ويدل عليه استعمال اللغة في استعمال أهل اللغة، فقد قال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فدل هذا على أن المخالف للأمر يسمى عاصيا. ويدل عليه في النصوص الشرعية العديد من النصوص الدالة على أن الأصل في الأوامر الوجوب، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والسواك مندوب، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند بريرة لتبقى مع زوجها، قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. إجابة شفاعته مستحبة، ومع ذلك نفى كونها أمرا، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. في نصوص كثيرة متعاقبة متواترة تدل على هذا. بعض الأصوليين قال: الأمر يحتمل أن يكون لغير، أو صيغة افعل تحتمل أنها لغير الطلب، فقد وردت مرة للتهديد، ووردت مرة للتحذير، ووردت مرة للتكوين، ومردت مرة للتسخير إلى غير ذلك. فنقول: هذه لم تحول عن دلالة الأمر الواجب إلا بالقرينة، وكلامنا وخلافنا في الأوامر المجردة عن القرائن، فإنها تدل على الوجوب بنفسها. يقول: إن كان لها، يعني للأوامر، صيغ، فهل تقتضي الإيجاب أو الندب على جهة النص، أم هي أظهر في أحدهما؟ يعني قد تكون دالة على الندب وليس دالة على، أو هي مجملة لترددها بين الإيجاب والندب. واختلف الذين رأوا أن لها صيغا دالة في أنها هل تقتضي الفور، هذه مسألة أخرى. صيغة الأوامر، هل الأصل أن تدل على الفور، أو يمكن التراخي في الدلالة في تنفيذ مقتضاها؟ إذا وردت صيغة الأمر فإنها تدل على الفور عند جماهير العلماء لعدد من الأدلة. إذن قبل هذا نحرر محل النزاع. إذا كان مع الأمر قرينة تدل أنه يراد به الفور أو يراد به التراخي، عمل بها، كما لو قال: أحضر لي الماء بعد ساعتين. إذا لم يكن مع الأمر قرينة لا على الفورية ولا على التأجيل والتراخي، فحينئذ الجمهور قالوا تحمل على الفور، وذلك لأن المتأخر في تنفيذ الأمر يعد عاصيا ويوجه إليه اللوم. ويدل على ذلك أن النصوص الشرعية أمرت بالمبادرة إلى امتثال الأوامر الشرعية، كقوله: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآيات. وبعضهم قال بأنها لا تقتضي الفور، ولعل القول الأول أظهر لما تقدم. بعد ذلك قال: الاقتضاء له صيغ، أما أن للاقتضاء صيغا في كلام العرب فذلك ما لا يدفعه أحد، فهذا يخالف ما تقدم. كان ما تقدم ينقله عن الغزالي، وهذا ابتداء رأي من عنده، وكقوله: وإن كانت قد تأتي هذه الصيغ في كلامهم والمقصود بها التهديد والكف عن الفعل، كقوله: كلوا وتمتعوا، ولكن إنما تدل على التهديد بقرينة باستعارة، أما إذا كانت مطلقة عن القرائن فإنها تدل بذاتها وضعا لغويا على الأمر والطلب، فذلك مما لا نحتاج فيه إلى بيان. وأحرى من ذلك أن نقول بأن صيغ الأمر تدل على الوجوب أو الندب، لأن هذه الألفاظ وهذه المعاني معاني شرعية، والعرف الشرعي يتضمن في لفظة افعل معنى الأمر. وجاء لك بالخلاف في دلالة صيغة افعل على الأمر أو الوجوب، وأن القول الثالث التوقف وأنها مجملة، ويقول وينبغي أن يستقرأ ذلك في الشرع وينظر كيف كان قبول الصحابة للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن. والناظر في سيرة الصحابة يجد أنهم حملوا هذه الأوامر على الوجوب. قال ويشبه وينظر كيف كان قبول الصحابة للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن، ويشبه أن يكون حملها على الإيجاب أحوط، أخذ رجح بناء على الاحتياط، إذ قد عرف من قرائن أحوال الشرع أن الأوامر فيه على جهة الجزم والقطع. وأما من حملها على الندب لأنه زعم أن ذلك هو الذي يلزم الأمر دائما فلا معنى له، والواجب والندب معنيان مختلفان، ولا يقال بأن الندب معنى مماثل لمعنى الوجوب، وبالتالي رد هذا القول. ورد أيضا القول القائل بأن لا صيغة افعل مشتركة بين الوجوب والندب، وقال وإما أن لم يصح فيها وضع شرعي فحينئذ نقول بأن صيغ الأوامر مجملة. أما دلالتها على الفور والتراخي فالمؤلف يقول بأنها لا تدل بذاتها على أحد هذين المعنيين، وإنما العبرة بقرائن الأحوال. ولذلك إذا أشكل على المأمور هل هذه الصيغة للفور أو التراخي حسن أن يستفهم فيقول متى أفعل هذا الأمر. طيب الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ قال الصواب أنها إنما تقتضي الفعل مرة واحدة، وهي ظاهرة في هذا. قال بعد ذلك مسألة تبعين، إذا ورد الأمر بالشيء بعد الحظر، يعني وردنا حظر ثم ورد بعد ذلك أمر، ذهب قوم إلى أن ذلك قرينة تصرف إيش؟ الاقتضاء، تصرف الطلب يعني، الذي شأنه أن يقع لو ورد مجردة، يعني صيغة افعل إذا وردت مجردة للاقتضاء. فإذا كانت بعد حظر بعضهم قال ننفي الاقتضاء وتدل على الإباحة، وذهب قوم إلى أن ذلك ليس بقرينة بل تبقى صيغة للاقتضاء. شوف الاقتضاء على مفهومها الأول عند أحمد والشافعي أنها تدل على الإباحة، وعند مالك وأبي حنيفة تدل على الإيجاب، قالوا لأن الأمر قبل الحظر كان يدل على الإيجاب فلا نصرفه في مسألة الأمر بعد الحظر، يبقى على أصله ولا نغيره. والآخر قالوا هذه قرينة نحمله على الإباحة. لماذا نشأ هذا الخلاف؟ لأن النصوص الواردة فيها أوامر بعد النهي مختلفة، منها ما دل على الإباحة كما في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هذا اصطادوا أمر بعد حظر فدل على الإباحة، وهناك أوامر للوجوب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا على الوجوب، وبالتالي وقع التردد بينهم. والصواب في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر، ولذلك فاصطادوا كانت الإباحة قبل الحظر للإحرام مباحة فحظرت في الإحرام، فلما ورد الإحلال عادت على ما كانت عليه من الإباحة، إباحة الصيد. والجهاد كان واجبا توقف فيه لسبب، منع منه لسبب، فلما زال السبب عاد على ما كان عليه من الوجوب. وفي قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها أمر ورد بعد الحظر نهيتكم، كان حكم زيارة القبور قبل ذلك مندوبا فحضرت، فلما أمر بها بعد الحظر عاد الحكم على ما كان عليه فكان على الندب. هل إذا ورد أمر من الشارع في مؤقت بوقت فلم يفعله المكلف في وقته، فهل يطالب المكلف بفعله بعد الوقت بالأمر الأول أو نحتاج إلى أمر جديد؟ هذا تكلمنا عنه فيما مضى في مسائل القضاء، وهل فعل العبادة خارج وقتها يسمى قضاء أو لا، مسألة الحائض والمسافر والمفطر متعمدا. قال مذهب الفقهاء أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد ويكتفى بالأمر الأول، والقول الثاني أن الأمر بعبادة في وقت معين لا يقتضي الأمر بقضائها بعد انتهاء الوقت، ولعل الصواب هو القول الأول. قال المؤلف: لأن تخصيص العبادة بالزمان كالصلاة في وقت الزوال والصيام في رمضان كتخصيص الحج بالمكان والصلاة بالجهة، وإذا فقد الشرط المأمور به ارتفع الأمر، وبينهما فرق، لأن التخصيص بالمكان لصلاحية المكان مع بقاء تعلق الواجب بالذمة، أما التخصيص بالزمان فمعناه أن الذمة قد شغلت بهذا الواجب، فلا نقول بأن الذمة قد برئت من هذا الواجب إلا بدليل. قال المؤلف: ذهب الفقهاء لمسألة جديدة إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء إذا أمتثل، وبالتالي لا يطالب العبد بالقضاء، إذا فعل المكلف ما أمر به خلاص اكتفى ولا نطالبه بقضائه. وقال آخرون: الأمر الأول لا يقتضي أن فعل المكلف يجزئ، وقد يجب على المكلف القضاء، ولا نوجب ولا ننفي القضاء إلا بدليل آخر. ومثلوا لذلك بمسألة من أفسد حجه بالجماع، فإنه يجب عليه أن يكمل ويواصل بقية الحج، فهنا إذن وقال آخرون لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي الإجزاء، عدلوها عندكم، بدليل أن من أفسد حجه مأمور بالإتمام ولا يجزئه ذلك الحج مع أنه مأمور به، فلم يدل على الإجزاء بل يطالب بالقضاء. والصواب في هذا أن الأمر ليس بالحج وإنما الأمر بالإكمال، ولذلك لو ترك الرمي في الحج الذي أفسده قلنا عليك فدية، فدل هذا على أن رميه مجزئ بدلالة عدم وجوب الفدية عليه. قال: والصواب أن يقال إن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله ووصفه وجميع شروطه، وأما إن تطرق إليه خلل كالحج الفاسد. من أين نشأ الوهم عند هؤلاء؟ من ظنهم أن الأمر للحج الفاسد، والصواب أن الأمر للإتمام للأركان والواجبات الباقية وليس أمرا بأصل الحج. يقول: النهي الكلام فيه كالكلام في الأمر، فللنهي صيغ تخصه وتدل عليه، وبالتالي نحمل صيغة النهي على الحظر والتحريم على الصحيح، والصواب أيضا أن نحمل النهي على فساد المنهي عنه، سواء كان النهي مطلقا أو مقيدا بصفة، فإنه يعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولئك الذين قالوا الأمر متردد بين الإيجاب والندب يلزمهم أيضا أن يقولوا بأن النهي متردد بين الحظر والكراهة، وهذا خلاصة ما نتكلم عنه في مسائل الأمر والنهي، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن القياس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.